هذا السائل يسأل يقول كيف تكون طاعة المرأة لزوجها في نفسه في أي شيء مثلا؟ في نفسها الزوجة تطيع، يقول لها يا فلانة تعالي جلسي هنا، نامي هنا، أقعدي هنا، أريدك تأتي. ولذلك إذا دعا الرجل زوجه ولم تأتيه ولو على قتب تبيت الملائكة تلعنها. لا يوجد أثم أكبر من أن تمتنع الزوجة من حق الزوج، لأن هذا يسبب له عنة ويسبب له أشياء. ولذلك لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن هي تطيعه في نفسها، إذا أرادها تملكه من نفسها أي وقت شاءها إذا لم تكن عندها مانع شرعي. أما إذا كانت عندها مانع شرعي فلا يجوز لها أن تمكنه منها، لن يحرم عليه إتيانها وهي ماذا؟ وهي عليها الحيض أو النفاس. فاعتزلوا النساء في المحيض، كما يحرم عليها أن تمكنه من أن يأتيها في دبرها، ملعون من أتى زوجه في دبرها. وما ورد عن ابن عمر إما لا يصح أو منسوخ هذا الكلام، لأن شبه الإجماع على خلافه. إذن تطيعه في إنما الطاعة في المعروف، الزوجة تطيع زوجها في المعروف، إذا دعاها يريد منها الحلال في وقت الحلال. أما إذا أراد منها الحرام أو أراد منها محلا غير حرام لا يجب عليها أن تمكنها من ذلك، بل يحرم عليها إن استطاعت، لأن هذا لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. إذن الطاعة في نفسها، يأمرها تلبس له تلبس، تكشف تكشف، تزين تتزين، تتعطر تتعطر، كل ما يأمرها في نفسها تمتثله له. أما يقول لها أفعلي وأفعلي، هذا لو عملته طيب، لكن لا يلزم لها أن تطبخ ولا أن تغسل، هذا لا يجب عليها إلا بالمكارمة وبالوفاق، لأن هي تسمى زوجة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فرق بين الزوجة وبين العاملة. والأمة هي المرأة الرقيقة، الأنثى الرقيقة تسمى الأمة، الأمة المرأة الرقيقة. وقلنا إن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الرق، الرق لا يكون إلا بالكفر، وهو في زمننا السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. الرق في هذا العصر هو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وكل بلد فيه السجن. فلذلك إذا أرسل الله رسله وأمرهم بإبلاغ دينه لخلقه، إذا وقفت شريحة من خلقه في وجه رسله ومنعتهم من أن يوصلوا الدعوة ولم يقبلوا ما جاءت به، إذا مكن الله رسله وأتباعهم من هؤلاء خيرهم فيه بين أربعة أمور: بين الإعدام وبين المن وبين الفداء وبين الاسترقاق، وهو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. فالرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، ولا يكون في الإسلام إلا بسبب الكفر. ما تفسير قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون؟ وما كان الله ليعذب قوما بعد أن هداهم للإسلام وأدخلهم فيه حتى يبين لهم ما جاء الإسلام به وما يتقونه؟ فما يمكن الله أن يعذب شخصا وهو لم يبلغه ما حرم عليه، كما قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قبل. لما قال الرجل الذي كان عياذا بالله يتزوج زوجة أبيه، وكان يقول: ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر، إذا منعت مني مليكة والخمر، فإن تكو أمست بعيدا مني مزارها، فحي ابنة المري ما طلع الفجر. فاستحلفه عمر بعد العصر 50 يمينا أنه لم يدري على أن زوجات الآباء محرمة، كان يريد أن يرجمه حتى استحلفه. إذن لا يضلنا ربنا حتى يبين لنا، ولذلك كل الأفواج التي تدخل جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، إذا جاءوا يقال لكل فوج: ألم يأتكم نذير؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فهذا الدين لا يعذب الإنسان إلا بعد قيام الحجة وبعد البيان، لأنه دين السماحة والنزاهة. هذا يقول: إذا حدث الإمام في الصلاة وقدم بعض المأمومين، من أين يبدأ المتقدم؟ من حيث وقف الإمام إذا كان في الجهر، من حيث وقف الإمام، وإذا كان في السرية يبدأ من الفاتحة. نعم. وهذا الباب لا بد للأئمة من قراءته وتعليمه للمأمومين، وهو باب الاستخلاف ضروري. يقول: أنت تقول لا تخدم الزوج ولا يحق له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته عائشة، عائشة ليست ابنته، ابنة فاطمة رضي الله عنها، لما جاءت تطلب خادما، الحديث المشهور. طيب، هو قال لها أن الخدمة لازمة عليها أو أنها جائزة لها؟ قال لها: اصبري أعلمك شيء. يكون عنده خادم، ولما أعطاها خادم قالت: عتقني. هذا من باب المكارمة. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتي لفرس الزبير بالعلف من بلاد الزبير، قريب من الخليل هناك، لكن هذا لا يجب عليه، هذا من باب المكارمة. الصحابيات يخدمن أزواجهن من باب المكارمة، وأزواجهم كانوا فقراء، لكن هذا لا يجب، هذا من باب المكارمة، قصد شيء واجب. كما أن الزوج يعطي للزوجة أموال ويكرمها ويعطي لأهلها المال إن كان موسرا، وهذا لا يجب. أيوة، هذه أمور شرعية. المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في نفسه، أما وهي زوجة ليست خادم فهذا. وبإمكانك ترجع إلى المغني والمجموع الفقه المقارن، هذا الذي عندي. لكن كون أن المرأة من الأفضل أن تخدم زوجها وتخدم أنفسها وتستغني عن أن تأتي بشخص، في هذا أمر غير، هذا أمر ليس واجب، هذا بالأفضل والأحسن. نعم. ما حكم من يأتي بفم المرأة؟ هذا لا فم المرأة ليس للجماع، وإنما هو للتقبيل، أما هذا ليس له، هذا ليس محله، والأمور ينبغي أن توضع في محلها، وهذا أمر يستقره لا يليق بالفضلاء. يقول: إنه طالب ترك أهله أكثر من 4 أشهر في بلده، هل عليه شيء؟ لا، أنت طالب علم، ولكن المرأة إذا أرادت الطلاق الشريعة تطلقها، لكن هذا الفقهاء لا يشيعونه. المرأة مثل الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة إذا كانت لا تريد الزوج ولم تكن مخببة، الشريعة تطلقها، كما أن الرجل إذا كان لا يريد الزوجة له أن يطلقها. طيب، هو الله أباح له أن يطلقها، طيب هي إذا كانت لا تريد ما لا تفعل؟ لكن هو له إذا كان الطلاق منها أن يطالبها بما لا، بما أعطاها بالخلع. إذا كانت الزوجة امرأة صالحة وكرهت زوجها، تعطيه مال ويطلقها إن أراد المال، وإن أراد أن يتنزه يطلقها. ولذلك الله يقول: إمساك بمعروف. لكن لما كانت النساء تخببن، ولو أشيع هذا لكثير من النساء ما لا مرأة ضعيفة، ولذلك لم يجعل الله في يدها ما لا الطلاق، جعلوا في يد الرجل، لأن الرجل عنده قوامة وعنده جلد، والمرأة من طبيعتها ضعيفة. أو من ينشأ في الحلية وليس الذكر كالأنثى، وليس هذا عيب، هذا خلقة طبيعة. كل العالم يضع في آلان النساء وفي عنقهن وفي أيديهن وفي أرجلهن الحلي، والرجل لا يعمل له هذا. لماذا لا يفعل هذا؟ لأن الأنوثة ضعف والرجولة كمال، وليس الذكر كالأنثى، الرجال قوامون وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا من أموالهم. ولكن الصالحات قانتات حافظات للغيب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. لا يوجد شيء في الدنيا مثل المرأة الصالحة. لكن يعني ينبغي أن نضع الأمور في مواضعها، لا نظلمها. وإذا كرهت المرأة زوجها تأتي للقاضي ويطلقها. الصحابية قالت أنا لا أنقم على فلان خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها. عمر لما جاءته المرأة ناشز وسجنها في بيت الغنم، وجاء بالصباح يريد ما لا عندها، قال لها كيف؟ قالت ما بت ليلة أسعد من البارحة. قال له طلقها طلقها، قال طلقها، لأن النفوس الأرواح جلود مجندة، ما تآلف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. فالمرأة إذا كرهت الرجل، إذا رأته تصاب بالدوران وبالغثيان وأحيانا حتى تستفرغ، هذا شيء ما هو بيد الإنسان، فكيف نرغمها على شيء لا تريده؟ كما أن الرجل إذا لم يريد المرأة الله أباح الطلاق حل مشكلة، ولذلك رحمة بنا أنه أباح لنا الطلاق، لأنه إذا كرهت المرأة الرجل وكره الرجل المرأة نتركهم في محل يتخانقون يتقاتلون؟ لا، وإنما هذا أخف الضررين، أن يفترقا، والله قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لذلك قالت أنا البارح في سعادة لأني بت مع في بيت الغنم في الخن. قال له إذا أتركها قال. ذلك هذا الأمر. أما إذا كانت المرأة مخببة لا، القاضي يعلقها. ولذلك تخبيب النساء إثمه عظيم. يقول لها واحد إذا طلقك أنا أتزوجك، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا أن يسوم على سوم أخيه، هذا أمر لا يليق ولا ينبغي. لسع عورة المرأة أو كالعكس، هذا أمر لا ينبغي، وليس هذا من شيم المسلمين ولا من شيم أصحاب الأخلاق، هذا أعمال غير المسلمين. المسلمون هذه الأمور يريدون منها العفة والستر والأولاد. أيوة، الستر والعفة والأولاد والأمور الحلال. أما النزول هذا ما يعمله الفضلاء والشرفاء، هذا أمور ليس هذا محل هذه الأمور. نعم، ليس هذا محل لأن أيوة أن يلمسه الإنسان بفيه، أو لا يليق ولا ينبغي، نرجو الله السلام والعافية. وهذا إذا كان يفعله الناس هذا وارد من غير بلاد المسلمين، ولذلك في باب عشرة النساء ينبغي الإنسان أن يعاشر أهله عشرة طيبة، وأن يداعبهم ويلاعبهم، وأن يفعل معهم ما هو موجود في كتب عشرة النساء ومبين، ويتبع السنة، ونهى أن يأتي الرجل أهله كما يأتي الدابة ويهيئها لذلك، وإذا انتهى ينبغي أن يصبر عليها حتى تأخذ حاجتها منه، وأمور مبينة والحمد لله بشرف وبفضل. ولذلك من دواعي الألفة أن الرجل يعطي لأهله حاجتها منه، كما أنها ينبغي هي أن تعطي للرجل حاجته منها، ويكون بينهم تآلف وتراحم، لأن هذا فيه الأجر والخير وفيه تكوين الأسر وفيه الألفة التي تكون عون على الطاعة وعلى تربية الأولاد تربية سليمة، لأن الزوجان إذا تفرقا ضيع ذلك الأسرة وجرح النفوس وضاع الأولاد. فلذلك قال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال إن كرهت منها خلقا أحببت منها خلقا آخر، وأمر بالصبر على ذلك وعدم فرك المسلمة والصبر عليها، فإن ذلك فيه الأجر وفيه الخير وفيه الألفة. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباع السنة.